بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الشفاعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. آخر باب مر معنا من أبواب كتاب التوحيد باب الشفاعة. نعم، الشفاعة لغة قلنا جعل الواحد اثنان من الشفع والضم، وجعل الواحد اثنان. طيب، وشرعا هي التوسط للغير في جلب نفع ودفع ضر. جلب نفع مثل فتح باب الجنة، صحيح؟ نعم. ودفع ضر من استحق دخول النار من الموحدين أن يخرج منها. وقلنا تنقسم الشفاعة إلى، نعم، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمنفية هي التي نفاها القرآن وتطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هي التي فيها الشرك الأكبر، والمثبتة تطلب من الله سبحانه وتعالى. قلنا بشروط ثلاثة تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة. نعم، فيه مسائل. نعم، تفسير الآيات وفسرناها. نعم، طيب، نعم، صفة الشفاعة المثبتة وصفة الشفاعة المنفية. نعم، ذكر الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. نعم، وصفة ما يفعل عليه الصلاة والسلام أنه لا يبدأ بالشفاعة أولا، وهذا فيه أن الشفاعة لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا يملكها أحد من بعده، وأن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، ولا بد فيها من الإذن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، نعم، بيان حقيقتها. ما هي حقيقة الشفاعة؟ أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسط من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. من أسعد الناس بها؟ طيب، أجب عن هذا السؤال. من أسعد الناس بالشفاعة؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذا فيه أن لا إله إلا الله لابد فيها من الإخلاص، لأن كثير من الناس لا يخلص ولا تنفع لا إله إلا الله ولا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائل التوحيد. نعم، طيب، أن لا تكون لمن أشرك بالله، وهذه هي حقيقة الشفاعة. نعم، غيره انتهى، الحمد لله. إذن الباب الجديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا شيء من هذا الباب، وقلنا أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. والمصنف رحمه الله ساق هذا الباب لبيان أن هداية التوفيق لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يملكها، إذن لا يملكها أحد من بعده، وفيه بطلان الهداية كما تقدم معنا. لكن الهداية التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباعه من بعده بشرط أن يسيروا على ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، هي هداية. الهداية التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباعه من بعده إذا ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، هداية الدلالة والإرشاد. والدليل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أكد هذه الآية، أكدها الله سبحانه وتعالى بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، وإن حرف توكيد ونصب، لتهدي اللام. طيب إذن ما كيف نجمع بين نفي الهداية في هذه الآية التي بوب بها المصنف إنك لا تهدي من أحببت، وبين إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ قلنا الجمع أن الهداية هدايتان، هداية الدلالة وإرشاد، هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباع من بعد بشرط أن يسيروا على ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وسوف يأتينا إن شاء الله في الاختبار أن وسائل الدعوة هل هي توقفية أم لا؟ قال فيه تفصيل: إذا كانت لا تصادم الشرع فالأصل أن كل ما يحقق مصلحة من مصالح الشرع وكان لا يصادم الشرع فهذا جائز. مثاله هذا الميكروفون الآن، وهذه الأشرطة التسجيل والأوراق ولائحات الإعلان ورسائل عبر الجوال وعبر الأنترنت وما لذلك، هل هذه تصادم أو تخالف الشرع أم تحقق مصلحة شرعية؟ تحقق مصلحة شرعية، ولم يأتي نص في كتاب أو سنة في النهي عنها. لكن عندنا وسائل مخالفة للشرع، يقول يمثل بأمثلة كثيرة، مثاله الآن لو أردنا دعوة الناس إلى الكتاب والسنة بالتمثيليات، ما يسميها هؤلاء يعني بالتمثيليات الإسلامية، هذه مصادمة لأصل الشرع لأن فيها كذب وفيها تشبه وما إلى ذلك. نعم. طيب قال: إنك لا تهدي من أحببت. تقدم معنى الهداية هدايتان، من أحببت عندنا إشكال ثاني، نزلت هذه الآية في أبي طالب، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكافر؟ وإحنا تقدم معنا أنه لابد للموحد البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح، وقلنا أن المؤمن يحب حب كامل والكافر يبغض بغض كامل، والفاسق يحب بما فيه من إيمان ويبغض بما فيه من معصية وفسق. طيب كيف هذه الآية نزلت في أبي طالب وهو كافر ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أقوى الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية، يحب الهداية له لا يحب لذاته، مفهوم؟ طيب إنك لا تهدي من أحببت هدايته يكون معنى الآية، هذا القول الأول. القول الثاني: إنك لا تهدي من أحببت محبة طبيعية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، وقال: وصاحبهم في الدنيا معروفا. إذا تصح المحبة الطبيعية، المحبة في الله لا يمكن تكون للكافر، بل يجب البغض في الله. القول الثالث في الآية أن هذه المحبة كانت قبل النهي عن محبة الكفار. إذا ثلاثة أقوال: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، قلنا هذه أرجح الأقوال، إنك لا تهدي من أحببت محبة طبيعية، وهذا القول يعني فيه شيء من القوة، والقول الثالث إنك لا تهدي من أحببت قبل النهي عن محبة الكفار. نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقلنا هذا في إثبات هداية التوفيق أنها لله سبحانه وتعالى، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من بعده. نعم. وفي الصحيح عن عبد الله بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. هذا الإشكال الثالث تقريبا عندنا، أن تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن التوبة تغلق عن طالبها إما بطلوع الشمس من مغربها أو بحضور الوفاة، والآية منطبقة تماما على الحديث: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. إذا حضرت الوفاة، هل تنفع التوبة أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول أنه تنفع التوبة لأنه لم ينزل به الموت، وهذا الرأي يراه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما سوف يأتي معنا إن شاء الله في المسائل. طيب القول الثاني اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن التوبة لا تنفع، واستدل الشيخ بن عثيمين رحمه الله على هذا القول بثلاثة أمور: الأول الآية منطبقة تماما يقول على الحديث: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، وقال هنا في الحديث: لما حضرت أبا طالب الوفاة. القول الحجة الثانية عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا دليل أنها لا تنفع، لأنه لو كانت تنفع ما قال أحاج لك بها عند الله، لأن الرجل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله فقط، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء إليه أحد قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا دليل أنه لا تنفع التوبة لأنه حضرة الوفاء. الدليل الثاني عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في عمه أبي طالب، نعم، أن يخفف عنه العذاب. إذن حضور الوفاة لا تنفع التوبة، لا تنفع التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها أو حضرت الرجل الوفاة. وقلنا هذه المسألة فيها قولان هنا في الحديث. قول اختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن لم تحضر الوفاة ولو قالها لنفعته وظهرت عليه علامات الموت ولم ينزل به. القول الثاني اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه لا تنفع التوبة، واستدل هذا الأمر بثلاثة أشياء: أن الآية منطبقة تماما على الحديث، الثاني أنه قال أحاج لك بها عند الله، الثالث أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له. هذا فيه استحباب زيارة الكافر إذا رجع منه الإسلام، نعم، وتذكيره بالله سبحانه وتعالى، نعم، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه، نعم. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله. قال له يا عم، وهذا من الحكمة في الدعوة، وتقدم معنا في أن شروط الدعوة خمسة. قال له يا عم حتى يرق له ويعني يستجيب لما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يا أبتي، صحيح، نعم، وهذا من الحكمة في الدعوة، نعم. يا عم قل لا إله إلا الله، هذا فيه قال تلقين المحتضر لا إله إلا الله، هذا إشكال جديد عندنا. بعض العلماء يقول يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله من دون أن تقول له قل. هذا الكلام في ظاهره مخالف لما جاء في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا إله إلا الله، وعندنا قلنا هناك من العلماء من يقول يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله من دون أن تقول له قل، فالظاهر هنا مخالف للنص. قال إذا وجدت كلام لعلماء أهل السنة خرج به المخالفين لأهل السنة، قال لا تعتبر الأقوال هؤلاء ولا تنظر إليها أصلا. إذا وجدت كلام لعلماء أهل السنة والجماعة في الظاهر مخالف لنص من نصوص الكتاب والسنة، قال تريث وتأمل وانظر وابحث، لا تقبل، لكن لا تستعجل في الرد على هذا القول، لأن هناك لعله خلاف في المسألة لا تعلمه، أو يكون هذا الحديث ضعيف أو ما إلى ذلك. طيب، عندما يعني بحثنا في هذه المسألة يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذا الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كافر ولا يضر التلقين، يقول له قل ما في إشكال، ولكن يقول الإشكال في مخاطبة المسلم، لأنه لعله يقول مع الضجر والمرض إذا تقول له قل يمتنع من قول لا إله إلا الله ويضر هذا التلقين. الآن أنا الشيخ عبد العزيز الآن يقرأ أقول له قل كذا ممكن يمتنع ويتردد قليل، وهو الحمد لله سليم معافى، فما بالك وهو في مرض الموت. فقال يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله من دون أن تقول له قل، وتلقن بلطف، وتلقن ثلاثا، إن تلقن الحمد لله، وإلا قال تصبر عليه قليل ثم بعد هذا تعيد عليه التلقين. نعم، قل لا إله إلا الله، نعم. فقال له يعني محمد عبد ورسوله، نعم. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. عبد الله بن أبي أمية أسلم، وأبو جهل نسأل الله السلام العافية مات على الكفر. نعم، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا فيه أن ملة عبد المطلب توحيد أم كفر؟ ها أخوانا، كفر. من شهد بكفر؟ أبو طالب وعبد المطلب. قال: شهد بكفر هؤلاء أولا الله سبحانه وتعالى، حيث أنزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الثاني شهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: قل لا إله إلا الله، وهم وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يقولا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا ملة عبد المطلب الكفر. طيب، عندي سؤال: الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم من أهل الفترة؟ من هم أهل الفترة؟ طيب، أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هل الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا، بل بلغتهم الدعوة. الدليل هذا الحديث، هو على ملة عبد المطلب. الثاني: إن أبي وأباك في النار. الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الله سبحانه وتعالى في الاستغفار لأمي فلم يأذن له، وهذا دليل أنه قامت عليهم الحجة. وأيضا فيه أن منهم من كان موحد مثل ورقة رضي الله عنه، وقال: رأيت عمر بن لحي يجر أقتابه في النار، وهذا دليل أنه يعذب، والله سبحانه وتعالى يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأدلة كثيرة. إذن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم من أهل الفترة؟ نقول: لا، بل بلغتهم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما هو قول أهل السنة والجماعة في أهل الفترة؟ قال: إما أن الله سبحانه وتعالى يبعث لهم في عرصات يوم القيامة من يدعوهم إلى الإسلام، أسلموا دخلوا الجنة، نسأل الله السلام العافية، كفروا دخلوا النار، أو أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما هم عاملوا. نعم، وقلنا شهد بكفر أبو طالب وعبد المطلب. في هذا الحديث شهد الله سبحانه وتعالى، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. لأن لماذا اقتصروا على هذا، على ملة عبد المطلب؟ قال: فيه يعني التعصب والتمسك بما كان عليه الآباء والأجداد، والتمسك بنعرة الجاهلية، فلوضوحها قال عندهم وعظمتها اقتصروا عليها ولم يزيدوا عليها شيء. نعم، إن وجدنا آبانا على أمة. نعم، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. نعم، فيه قلنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الراوي هنا غير في الحديث، الأصل يقول: فكان آخر ما قال أنا على كذا، صحيح؟ نعم، الراوي قلب وغير، وضع مكان أنا وضع هو. لماذا؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يأتي الشيخ عبد العزيز يريد أن يقرأ هذا الحديث، يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي لا كذب، أم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب؟ لابد يحكي نفس الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم، هنا في الحديث الراوي، راوي الحديث غير، وضع مكان أنا وضع هو. لماذا؟ قال: فيه تحقيق الرواة للتوحيد حتى وإن كان في الألفاظ، حتى وإن كان حاك الكفر ليس بكافر. لو حكى هذا الراوي نفس الكلام الذي تكلم به هذا الرجل قال لم يلحقه شيء ولا إثم، صح؟ لكن أراد أن يحقق التوحيد حتى في الألفاظ، قال والله لا يمكن أحكي الشرك بلساني حتى وإن كان حاك الكفر ليس بكافر فضلا أن أقع فيه. وهذا سوف يأتينا إن شاء الله في القسم التاسع من كتاب التوحيد، المناهل اللفظية والألفاظ الشركية، وأنه لابد للموحد البعد عن الألفاظ الشركية والمناهل اللفظية. وهذا كثير يقول أنه سوف يأتينا في الأحاديث هذا الأمر. مثال حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كرر فهجرته إلى الله ورسوله. لماذا؟ حتى يبين رفعة هذه الهجرة والحث عليها. في الثانية قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يكررها، هذا دليل على قبح هذه الهجرة. وكثير، نعم. طيب، إذن الراوي هنا غير وضع هو مكان أنا حتى لا يتلفظ بالشرك حتى وإن كان حكاية فضلا أن يقع فيه، نعم. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، وهذا فيه تنبيه مهم جدا، قال فيه بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هداية عمه وما استطاع، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك دخول أحد أو خروج أحد من رحمة الله، وهذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وفيه بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يموت هذا الرجل على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذكرنا أن الهداية هدايتان والمحبة فيها أقوال، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، قلنا هذا أرجح الأقوال، وإنك لا تهدي من أحببت محبة طبيعية، وهذا القول قلنا يعني فيه قوة. والقول الثالث إنك لا تهدي من أحببت قبل النهي عن محبة المشركين. نعم. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة، إذا قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قلنا المسألة العظيمة والمسألة الكبيرة أو كذا، قال أراد أن ينبهك أن هذه أعظم مسألة من المسائل في هذا الباب. نعم، المسألة الكبيرة وهي الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني يقول أن أبو جهل، هو سوف يأتي يقول هذا الآن إن شاء الله تعالى، أن أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. هناك أناس يمنعون من دراسة التوحيد ويقول التوحيد عرفناه، وتسأل عن معنى لا إله إلا الله يقول معناها لا رب بحق إلا الله، القادر على الاختراع أو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. يقول هذا أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال للرجل قل لا إله إلا الله، وهؤلاء كفار ويعرفوا معنى لا إله الله. كيف أنت مسلم وتدعي الإسلام وأنت لا تعرف معنى لا إله الله؟ وهو سوف يقول هذا، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يقول أبو جهل يعرف التوحيد، يعرف يعني طبعا قامت عليهم الحجة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يدعي الإسلام وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يفسرها بتوحيد الربوبية. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم. الخامسة، إذن هذا فيه أيضا حجة للرد على المخالف، إذا قال لك قائل يعني لا نحتاج دراسة التوحيد وما لذلك تسأله ما معنى لا إله إلا الله، اشرح لي أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان فقط. فإذا شرح الحمد لله، وإذا لم يشرح نقول كيف أبو جهل يعرف لا إله إلا الله وأنت تدعي الإسلام ولا تعرف معنى لا إله إلا الله. نعم. الخامسة، جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. نعم، وقلنا هذا فيه تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جاد في هذا الأمر، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الأمة بأكملها، وحرص بخاصة على هداية عمه، وهذا فيه قلنا بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. وهذا مهم جدا، لأن قلنا من شهد بكفر أبو طالب وعبد المطلب والكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم من أهل الفترة؟ قلنا لا. نعم. السابعة، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم. الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. وهذا مهم أيضا، أنه نسأل الله السلام العافية ختم له بخاتمة الشقاء، وكان سبب في هذا رفقة السوء. نعم. التاسعة، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم. العاشرة، الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. نعم، لعظمتها ووضوحها عندما اقتصروا عليها، وهي التمسك والتعصب على ما كان عليه الآباء والأجداد. نعم، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، إن وجدنا آباءنا على أمة. نعم. الحادية عشرة، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. قلنا هذا الرأي يراه الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه لم ينزل به الموت، وإنما ظهرت عليه أمارات وعلامات فقط. وقلنا الرأي الثاني يرى الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن التوبة لا تنفعه. نعم. الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم. طيب، غدا إن شاء الله تأتون بالاختبار التحريري، ونختبر إن شاء الله اختبار شفوي، ونحل الأسئلة غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب الشفاعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. آخر باب مر معنا من أبواب كتاب التوحيد باب الشفاعة. نعم، الشفاعة لغة قلنا جعل الواحد اثنان،